طريقة الاتصال بجمعية ولا مباشر البوشاوري معناها هو اللي لحد الآن هو اللي يساهم في في في نشر مع صفحة الفيسبوك ولا يساهم في نشر الجمعية والاتصال بأعضاء جمعية مباشرة. يبقى المقر أمر مهم جدا إنه باش تكون عندنا عنوان.